ومحمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأكم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. هنكمل النهاردة الحلقة الأخيرة من حلقات حسن خاتمة اللي هي بعنوان مشك الختام، عشان إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في الحديث عن سوء الخاتمة إن شاء الله، وبعدها نتكلم عن رحلة السعداء وبعدين رحلة الأشقياء، وبعدين نتكلم عن دخول القبر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا إلى السعادة. عايز أفكر إخواني إن حلقات كلها من كتاب رحلة الدار الأخيرة فيما عدا حلقات مشك الختام من كتاب مشك الختام. عايز أذكر برضو إخواني رحلة الدار الأخيرة عايزين تكون يعني هي نقطة تحول في حياتنا كلنا. عايزين بالبلدي كده نبدأ نكتب شهادة ميلادنا الميلادي. من الميلادي نبدأ نكتب شهادة ميلاد جديدة بفضل الله، عايزين حلقات الدار الأخيرة تغيرنا. بالبلدي كده نبدأ من النهاردة نقول من يوم الخميس اللي جاي يا جماعة عايزين إن شاء الله ما ننساش صيام يوم الخميس والجمعة والسبت اللي هو صيام 13 14 15. عايزين كل يوم على الأقل خالص ركعتين قيام ليل. عايزين يعني عايزين الحلقات دي تغيرنا، عايزين نحس فعلا احنا في رحله راكبين قطر وخلاص مقبلين على الاخره، وخلاص ما بيننا وما بين الموت شعره، وانت عارف ان من علامات الساعه الصغرى موت الفجاه، ممكن اموت دلوقتي، ممكن حضرتك او حضرتك ربنا يرزقك يا رب العالمين طول العمر مع حسن العمل وخاتمه السعاده ان شاء الله جل وعلا، قولوا امين. اذا فعايزين نتغير، عايزين على الاقل واجب اسبوعي، عايزين هسالكم عنه الاسبوع اللي جاي، وهذا اللي عمل الواجب بجد واجب يوصلنا للجنه، انا تواصى وهتقل عليكم شويه بس عشان ربنا يجمعنا في الجنه الاخر في الاخر ان شاء الله. عايزين ركعتين قيام ليل على الاقل، عايزين محافظة على الصلوات الخمس ده الاساس طبعا، عايزين صيام يوم الخميس والجمعه والسبت ان شاء الله اللي هو 13 14 15، عايزين على الاقل يا جماعه كل يوم ورد ولو بسيط، ولو خمس صفحات ولو 10 ولو جزء، يعني اي اللي تقدر عليه من القران والذكر والتسبيح والصلاه على النبي على قد ما تقدر بقى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. احب ابشر برضو حبايبي اللي بعتوا لي رسائل الفتره الاسبوع اللي فات ده كله وتواصلوا معايا في مساله حسن الخاتمه وعلامات حسن الخاتمه، ناس كتير جدا كانوا فرحانين جدا بيقولوا والله ما كنا نعرف ان اللي يموت غريق وهو بيصلي، يعني يكون انسان مصلي وقدرا مات في العباره ولا بتاع انه يموت شهيد، طبعا دي درجه من درجات الشهاده ان شاء الله. قالوا ما نعرفش ان لو والدنا مات وهو بيحج ان دي برضه يعني انه يبعث ملبيا يوم القيامه، ما كناش عارفين الموضوع ده. بعضهم بيقول كنتش اعرف ان امي لما ماتت بداء البطن ان شاء الله دي درجه من درجات الشهاده، بعضهم بيقول لما امي ماتت وهي كانت بتولد ما كنتش اعرف ان دي درجه من درجات الشهاده وهكذا. فانا ابشر هؤلاء جميعا، وابشر ايضا كل من مات قريب له يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إن شاء الله ينجو من عذاب القبر، وإن كان سينجو من عذاب القبر فمن باب أولى أنه سينجو من عذاب النار وسيكون من أهل الجنة إن شاء الله جل وعلا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. تعالوا نكمل بعض الأمثلة اللي فضلة ثم نتكلم في نهاية الحلقة إن شاء الله عن الطريق إلى حسن الخاتمة، عشان نبدأ بقى في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة. إيه أسباب سوء الخاتمة؟ إيه علامات سوء الخاتمة؟ هنشوف علامات سوء الخاتمة عند الموت وعند التكفين وعند التكفير وعند التكفين وعند الدفن، كل هذه علامات هنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهنتكلم عن إيه الأسباب اللي تؤدي الإنسان لسوء الخاتمة وكيف ينجو الإنسان من سوء الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهنذكر نماذج فعلا تخلع القلوب لسوء الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يا رب العالمين حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل باسمه الودود والرحيم والتواب والشكور أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، قولوا آمين. وبالله عليك طول ما أنت سمعني في الحلقة كده بالله عليك وبالله عليك مش عايز حد يعطل لسانه عن الاستغفار، أنا مش هشغلك، مش هقول لك اقعد نوع في الذكر لأنك ممكن تتلخبط، وأنت قاعد قدامي استغفر ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك لنا في المجلس ده يكون مجلس رحمه علينا جميعا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لعل وعسى حد فينا يصب ميت الان ويمكن اكون انا، فمزاي سنموت على استغفار ومن مات على شيء بعث عليه. اسال الله عز وجل ان يختم لنا جميعا بخاتمه اهل السعاده. تعال نشوف بقيه الامثله في المثال بتاع النهارده او الامثله بتاعت النهارده، نبداها بصحابي جليل قوي قوي الحقيقه قصته بتاثر فيا جدا لدرجه ان انا مره في يوم الايام عملت له خطبه خاصه بيه هو اسمها واهتز عرش الرحمن. طبعا اسمه طبعا الصحابي الجليل دوت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سعد بن معاذ يا جماعه حاجه غريبه جدا، سعد بن معاذ في خلال 6 سنوات فقط اهتز لمنصب عرش الرحمن، حضرتك ممكن تكون التزمت مثلا من 20-30 سنة ورغم ذلك يعني لسه ما اتغيرتش، او ممكن لسه لحد الان لا ختمت القرآن. يعني انا بسأل الشاب او الاخت اللي التزموا من 20 سنة او من 10 سنين، بالله عليك هم 10 سنين ما كانوش كفاية انك تختم القرآن؟ واللي طبعا كفاية، ده 8 شهور كفاية. وانا اعرف شباب ختموا القرآن في شهرين حفظ مش قراية، واخد بالك؟ واعرف شباب ختموا القرآن في 4 شهور، سبحان الله. طيب امال ايه اللي عطلك؟ 10 سنين كنت بتعمل ايه؟ والله انا بس يا دوب يعني التزمت، يعني انا صليت وبس. لا، الصلاه مش هي الالتزام كله، احنا عايزين صلاه، عايزين عباده، عايزين نوافل، عايزين صيام، عايزين ذكر، عايزين استغفار، عايزين قيام ليل، عايزين حياه القلب، عايزين اعمال القلوب، توكل وانابه وتوبه ويعني وتسليم وحسن ظن بالله وانقياد، عايزين بقى الاعمال القلبيه الجميله دي، عايزين فعلا نشتغل صح، عايزين الدار الاخره تعمل لنا شهاده ميلاد جديده. انت من مواليد كام النهارده؟ كام النهارده مثلا؟ انا والله ما فاكر النهارده كام، 4 5 4 6 4، خليها 6 4، يبقى انا من مواليد 6 4. خد بالك، اعتبر نفسك ميلادك الحقيقي من الميلاد ان شاء الله، ونبدا صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ لما اسلم يا جماعه اسلم وعنده 30 سنه، عشان اللي لسه ما التزمش ما يقولش يا هو انا لسه بقى هلتزم دلوقتي وبعد ما الشاب ودوه الكتاب اهو 30 سنه. احنا قلنا في الحلقه الماضيه ان عمرو بن الجموح اسلم وعمره 61 سنه او 62 سنه، يعني عدى 60 سنه، ورغم ذلك النبي عليه الصلاه والسلام راه في الجنه، راه يطرق برجليه العرجاء في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ده عمرو بن الجموح. وعبد الله بن عمرو بن حرام فوق ال 60 سنه واسلم وكان في الجنه بفضل الله، وكلمه الله بلا حجاب كما ثبت في الاحاديث التي ذكرناها في الحلقه الماضيه. شاهد في موضوع سعد بن معاذ حبايبي، اسلم وعنده 30 سنه واستشهد وعنده 36 سنه، 6 سنوات مش بقى انجز انجاز عادي، اهتز لموته عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك اللي ما حدش في الدنيا يخطر على باله مدى عظمه عرش مالك الملك وملك الملوك. عرش الرحمن يهتز للموت سعد، يعني يهتز؟ اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه من كثره الاعمال الجميله التي قدمها. وانا هكتفي بس بذكر 3 مواقف بسرعه كده علشان يعني نشوف المواقف الثانيه. سعد بن معاذ لو تفتكروا يوم ما راح لمصعب بن عمير، هو ما راحش مخصوص، راح مصعب بن عمير كاول سفير للدعوه الى الله في المدينه المنوره. اول ما راح هناك يا جماعه فبدا يدعو الى الله عز وجل، وسعد بن معاذ انا بختصر القصه اسلم على يد مصعب بن عمير. لما اسلم على يد مصعب بن عمير في نفس الليله يا جماعه الخير، ما قالش بقى خلاص بقى الحمد لله اديني اهتديت وبقيت كويس، لا، شغل الدين لله سبحانه وتعالى، خلاص بقى من هنا ورايح اقدم كل ما استطيع. قام سعد بن معاذ وراح لقبيله بني عبد الاشهل، للقبيله بتاعته، راح بلاد يا بني عبد الاشهل ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا، يعني انت اللي فينا بقى، واخد بالك؟ فشوف وجود ذكاء بعمل ازاي؟ قال لهم طيب، فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله جل وعلا. الموقف الثاني في يوم غزوه بدر، يوم غزوه بدر عدد المشركين قد عدد المسلمين 3 مرات، وفوق ده كله عدد المسلمين نفسهم ينقسم نصين، عدد الانصار ضعف عدد المهاجرين، يبقى اعباء الجهاد على مين؟ على الانصار مش على المجاهدين، اكثر ناس هيبقى مطلوب منهم البذل هم الانصار. طيب بس النبي صدق ابايا تعاقب الثانيه على الانصار ان هم ينصروه داخل المدينه مش خارج المدينه. طب غزوه بدر خارج المدينه النبي يعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم فقال اشيروا علي ايها الناس. فتقدم الصديق ابو بكر وعمر والمقداد وتكلموا واحسنوا، بس المشكله ان الثلاثه من المهاجرين. فاراد النبي ان يستوثق من امر الانصار فقال اشيروا علي ايها الناس. ففطن لذلك صديق الانصار ضفنا للذي سعد بن معاذ وقال لكانك تريدنا نحن يا رسول الله، بالله عليك اخويا وحبيبي وبالله عليك اختي احفظوا الكلام ده واسمعوا الكلام ده بقلوبكم. لكانك تريدنا نحن يا رسول الله. قال اجل اسمع بقى الكلام الغالي. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله ان يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركه الله يا رسول الله. الله اكبر. الروايه الثانيه ان سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينه، فانا اجيب عن الانصار واتكلم عن الانصار، انا بتكلم بالنيابه عنهم، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما اخذت كان احب الينا مما اعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركه من رمضان، بين النبي وبين البركه من رمضان 13 قبيله عايزين يقتلوهم، لو سرت بنا حتى تبلغ البركه من رمضان لجالدنا معك من دونها حتى تبلغها، فسر بنا على بركه الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وابشروا، والله إن الله وعدني إحدى الطائفتين إما النصر إما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، هنا هتقتل فلان هنا هتقتل فلان. ده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ. الموقف الثالث والأخير في بني قريظة، تعرفين إن سعد بن معاذ كان انقطع يعني العرق بتاعه اتقطع في ضرب بسهم كده في غزوة الخندق، فطلب من ربنا وسأل المولى عز وجل أن يجعل الدماء لا تنزف وأن يوقف هذا النزيف حتى يقر عينه من بني قريظة، خد بالك، فتوقفت الدماء عن النزيف. شوف بقى دعاء الإنسان بقى، يعني فعلا رب أشعث أغبر بيت مريل لو أقسم على الله لأضره. فالمهم اللي حصل يا جماعة إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال كده وقف النزيف. دي بقى في النبي عشان اراد ان هو بقى يعني ايه يعني يصفي حساباته مع اهل بني قريظه انه خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل لسعد بن معاذ عشان يحكم في بني قريظه. اشمعنى سعد؟ عارف ليه؟ اصل قبل الاسلام كان سعد بن معاذ كان صديق وحبيب ليهود بني قريظه، وبعد الاسلام هم مش واخدين بالهم ان خلاص بقى في مفاصله بين الحق والباطل وبين الكفر وبين الايمان، ولا يمكن يجاملهم على حساب ربنا. الشاهد في الموضوع ان قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ارسلوا سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظه. دخل سعد بن معاذ واول ما شافوه بني قريظه قالوا بس حبيبنا بقى ابو عمرو سعد بن معاذ. قالوا يا ابا عمرو خلفائك وندمائك بقى حبايبك ما تنساش بقى القعده الحلوه اللي كنا بنقعدها مع بعض. فقال لقد ان لسعد بن معاذ ان يقول كلمه الحق لا يخشى في الله لوم تلائم. فدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فقال سعد يا رسول الله اني احكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال النبي والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظة دي قال سعد بن معاذ اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك شيئا من حرب قريش فأبقني لهم، وإن كنت قد أنهيت حرب النبي مع قريش فاقبضني إليك. خلاص أنا مش عايز حاجة من الدنيا. فانفجر كلمه يعني الجرح بتاعه وسالت الدماء وبدأت تفيض روح سعد بن معاذ. الله أكبر، بدأت تفيض روح سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحزن والأسى، وكان يبكي بكاء مريرا على موت سعد بن معاذ، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا قد اهتز لموت هذا العبد الصالح، لموت سعد بن معاذ. فقال النبي مبشرا اصحابه كما في الصحيحين قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. جاءت امه كما ورد في روايه الحاكم بسند صحيح، جاءت ام سعد بن معاذ وصاحت صرخت حزنا على ولدها، فقال النبي يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. الله اكبر. في رواية ثالثة عند ابن سعد بإسناد حسن إن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ وكان طويل جدا وضخم جدا قالوا ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعه أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله أكبر. إيه رأي تحف الخاتمة دي؟ رجل اهتز لمغتيل عرش الرحمن شيعه 70,000 ملك، خد بالك كان اول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن، واشياء عظيمه جدا حدثت لسعد بن معاذ. كل ده يا شباب في 6 سنوات فقط اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تعال نشوف المثال الثاني من امثله حسن الخاتمه الجميله، وانا بذكرك الامثله دي ليه؟ عشان تشوف وتتحرك بقى، عايزك تتحرك وتحس بالمعنى ده. 6 سنين الرجل ده رضي الله عنه وارضاه اهتز لموتي عرش الرحمن، انت قدمت ايه في 20 سنة، انت قدمت ايه في 30 سنة، انت قدمت ايه في عمرك كله. حبيبي اخويا في الله، عايزك يكون لك بصمة، ومش هنسى الكلمة دي، وانا قلت شعارنا في الدار الاخرة دائما وابدا، وماذا اعددت لها؟ اعددت ايه للدار الاخرة؟ اعددت ايه لليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ انا ما يهمنيش اخلص الحلقه قد ايه، ما يهمنيش اخلص السلسله قد ايه، يهمني ان قلوبنا تفضل حيه. اقسم بالله لو حلقات دار الاخره قعدت معانا 100 حلقه 200 حلقه انا لا يعني لا افطر ولا امل، المهم ان احنا يبقى قلوبنا حيه على طول، مستحضرين ان احنا بنتكلم عن دار اخره، مستحضرين ان احنا بنتكلم عن ان في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى سيسالنا فيه عن كل صغيره وكبيره. اخويا حبيبي وماذا اعددت لها؟ قدمت ايه؟ سعد بن معاذ في 66 عمل ده كله، انت عملت ايه في 20 سنه؟ ده اللي احنا عايزين نناقش انفسنا فيه، عايزين من الليله دي يبتدي نكتب يعني شهاده ميلاد جديده من الليله دي ان شاء الله. انا من مواليد الليله دي. فاكرين لما قلت لكم مره ان واحد كبير في السن مره دخل المسجد واحنا قاعدين، فكان بيقول كلمتين، فالسلام عليكم يا اخواني اخوكم، وعنده 80 سنه، اخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنين، فانا ضحكت. فقالوا بتضحكوا على ايه؟ انا فعلا عمري 8 سنين، لان انا التزمت وبدات ادعو الى الله من 8 سنين، العمر اللي قبل كده عمر لا اتشرف به ابدا، فانا اتولدت من 8 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف المثل الثاني جميل قوي. سيدنا جليبيب. سيدنا جليبيب صحابي جليل، كان دميم الخلقه، وكان كثير من الصحابه يعني كثير من الناس كان يعني الى حد ما كانوا يعني بيتعاملوا معه معامله كده، يعني هو كان حزين من جواه. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام وهو حزين جدا جدا، فقال يا رسول الله امنت او شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فهل شوف السؤال يا اخي والله سؤال يبكي، فهل دمامه خلقتي تمنعني من دخول الجنه؟ قال لا، لا تمنعك من دخول الجنه، لان النبي قال في حديث ثاني ليه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم، فقال لا تمنعك من دخول الجنة. قال فلما لا يزوجني أصحابك؟ الصحابة حد شو عايز يزوجني بنته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضب النبي وقال اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك. ذهب جليبيب رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم ورواه أحمد واللفظ لأحمد. فذهب جليبيب إلى بيت هذا الصحابي الجليل وقال له رسول الله يطلب ابنتك، فتبسم هذا الصحابي وقال نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ وظن ان النبي هو اللي عايز يجوز بنته، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال لكن رسول الله لا يريدها لنفسي وانما يريدها لي. فقال رجل ولم يتمالك نفسه، يعني تخيل ما قدرش يمسك نفسه على الكلمه دي، قال انا وجد غيرك، يعني شوف حتى يعني مش مثلا يقول يعني يداري نفسه، لا قال له انا وجد غيرك. فزوجت الراجل ده من جوه بتقول له من على الباب؟ فقال لها جليبيب. قالت ماذا يريد؟ قال يخبرني ان رسول الله يطلب ابنتك. قالت نعم ونعمه عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ يعني ما تعرفش الموضوع يعني، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسي. قالت فلمن؟ قال انما يطلبها لجليبيب. المراه برضو يعني تسخطت وقالت جليبيب جليبيب اجليبيب ابنه؟ هو ابنه يعني عشان يخطب له صلى الله عليه وسلم؟ اما كان ابو بكر او عمر او عثمان او علي، عايز بقى حاجه كده فاهم ازاي؟ فالمهم البنت الطائعه الوفيه الكريمه بنتهم او المسلمه في الكلام ده ردت وخرجت قالت اترداني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفت النظر هو شكله جميل او مش شكله جميل؟ انتوا بتردوا امر، انتوا مش واخدين بالكم بتعملوا ايه؟ اترداني امر رسول الله واين انتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. يا سلام على القلوب الحيه الجميله يا جماعه بجد والله. بس اول لما اقرا سيره الناس اللي بالمنظر ده، ان واحده بتقول مهما كانت الجوازه حتى لو كانت مش على نفسي ولا انا عايزاها، بس انا ما ردش امر النفس. حتى لو كانت حجاب مش على هواكي ما تردش امر النفس، حتى لو كانت الصلاه مش جايه على مزاجك ما تردش امر النفس. هي دي القلوب الصحيه، هي دي القلوب الصحيه اللي دايما بقول لهم كل اسبوع هتقدم ايه هديه للنبي. وجميل قوي قوي بسمع طبعا بيجي لي مسجات كده جميله قوي قوي، انا هقدم هديه للنبي ان هصلي من النهارده، هديتي للنبي ان هلبس حجاب النهارده، هديتي للنبي ان هعمل قيام ليل من النهارده، صيام نوافل من النهارده. سعيد جدا جدا بالناس اللي فعلا حاسه بقدر النبي عندها صلى الله عليه وسلم. قالت اترضاني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعاني اليه فان الله لن يضيعني، ما دمت انا بطيع امر النبي ربنا عمره ما هيضيعني ابدا سبحانه وتعالى. ذهب جليبيب وحكى قصه الفتاه للنبي عليه الصلاه والسلام، فدعا لها بخير. في اليوم الثاني النبي امره انه يروح بقى يجهز بقى عرش الزوجيه عشان يتجوز هذه الفتاه المباركه. طبعا عرش الزوجيه طبعا ما فيش بقى لا غساله فول اوتوماتيك ولا دي فريزر ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله يعني. ده هي يا دوب المساله كلها عباره عن حفيره وغطا واخد بالك وحله وابريق وكوز وحاجات كده فاهم ازاي؟ يعني حاجات بسيطه جدا يعني اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون حضرتك بترميها يعني. فالمهم راح عشان يجهز فجاه سمع نداء الجهاد يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي. جليبيه مخير بين امرين يا شباب، مخير بين امرين يعني يا اهل واحبابي، انه يجهز عده الجهاد لانه رايح يجهز، وانه يتجوز والنبي رخصه في انه يروح يتجوز، ما صدق لا واحده فاضله توافق عليه. فاختار ان يذهب للجهاد وراح اختار العده بتاعت الجهاد وتلثم حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي احسن ايه؟ النبي يشوفني فيردني، انا مش عايز حد يردني. وذهب ليجاهد في سبيل الله جل وعلا. فلما انتهت غزوه احد في عز الجراحات والالام وقتل 70 من سيره الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم، فبحث النبي عن جليل وقال للصحابه: هل تفقدون من احد؟ قالوا: اجل، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. وما فقدوا جليبيبا لانه كان متلثم ما كانش حد واخد باله منه. فالمره الثانيه المره الثالثه: هل تفقدون من احد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال النبي: ولكني افقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى. خد بالك، فبحثوا عنه بين القتلى فوجدوه قتل سبعه ثم قتلوه. فتبسم النبي وقال: قتل سبعه ثم قتلوه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه. ثلاث مرات وقام النبي دفنوا بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى قال احد الصحابه: تمنيت ان اكون صاحب تلك الحفره لافوز بدعاء النبي. ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاه المباركه التي وافقت على تلك الزيزه وقال: اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث: فكانت من اكثر نساء الانصار مالا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رايك في الختمه الجميله دي؟ الرجل دوت ضحى بالحلال علشان يخش ويجاهد في سبيل الله. والشباب اللي بيقف على النواصي مش قادر يضحي بالحرام دوت، الشباب اللي بيقعد ليل ونهار على الشات عشان يكلم واحده لا تحل له انه يكلمها، وعشان يعلق قلبه بواحده ما يحللوش انه يعلق قلبه بيها ولا انه يعلقها ويشغلها بالمنظر ده. والشباب اللي لحد النهارده قاعد على المقاهي ليل ونهار ضمنا وطاوله وشيشبيش وجارياك والكلام ده كله. والشباب اللي لحد النهارده بيقعد على المقاهي شيش هو والبنات بكل اسف. والشباب اللي لحد النهارده مش قادر ينسى علاقه عاطفيه مع بنت في الجامعه. دوت خد الحلال عشان يروح يجاهد في سبيل الله، انت مش قادر تسيب الحرام. شفت المثل الجميل؟ شفت خاتمه اجمل من كده؟ واحد النبي دعاله وشاله على ايديه ودفنه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفوق ده كله بقى قال له: هذا مني وانا منه. ثلاث مرات. تخيلت حضرتك كده وانت بتموت ويجي لك النبي، او بعد ما تموت ويجي لك النبي يقول لك: انت مني وانا منك. عمرك تخيلتها؟ قول لي ده انا بحلم بس ان اشوفه حتى لو ما قاليش حاجه ولا قلت له حاجه صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المثال الثالث الجميل، وانا بنوع الامثله لان كل مثال بيناقش وبيخاطب حاجه معينه جوه نفوسنا يا جماعه. حد فيكم اسلم ذنوب كثيره؟ حد فيكم بص كتير للنساء؟ حد فيكم عياذا بالله يا شباب اتجوز عرفه؟ حد فيكم وقع في جريمه الزنا؟ تعال نشوف واحد اهوت، واحده من الصحابه وقع في الزنا ورغم ذلك شوف الخاتمه بتاعتهم كانت عامله ازاي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى الودود جل جلاله الودود، محدش ييأس ابدا من رحمه الودود، محدش ييأس ابدا من رحمه الرحيم الغفور التواب الشكور جل جلاله. واحد اسمه ماعز بن مير، واحد اسمه ماعز الاسلمي. ماعز الاسلمي ده دوت الحديث اللي هو مسلم. في يوم من الايام اي انسان في الدنيا معرض للخطا يا جماعه، احنا مش ملائكه. اي انسان في الدنيا، النبي اللي قال كده مش انا، صلى الله عليه وسلم قال: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا مجتمع عايزين نقول ساعدوا الناس لانضاف، ما تقعدوش تنشروا الحوادث والمآسي والبلاء اللي بيحصل في مجتمعات المسلمين، لان انتوا بتجرأوا الناس على المعصيه وبتخلوا الناس تتخيل ان المجتمع كله كده، والمجتمع عمره ما كان كده. مجتمعات نظيفة جواها شوية حاجات موجود في كل المجتمعات في كل العالم، في أمريكا، في إيطاليا، في في في في أوروبا، في الدول العربية، في الدول الإسلامية، كل مكان في الدنيا فيه معاصي. لكن مش من مصلحتنا إن إحنا نبروج المعاصي ونقول فلان وقع في الزنا، فلان ربطها في شبكة مش عارف إيه، فلان عمل كذا. يا جماعة الخير الله يبارك فيكم، ما تجرؤوش الناس على معصية ربنا، أنتوا بتسهلوا لهم المعصية وبتعرفوهم إزاي تتم المعصية. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. الصحفي اللي بيكتب عشان يشهر بحد اتقي الله، اتقي الله. الانسان اللي بيشهر بيه ده عنده عيال وعنده بنات، انت كده بتدمر عيله كامله وممكن تكون بتدمر ناس بيحبوا الانسان دوت. الاعلام اللي نفسه يعمل بس فرقعه في اي قناه فضائيه علشان يفضح سين او عين او صوت، اتقي الله. في المجتمع عايزين المجتمع يكون نظيف. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال: فمن ابتلي من هذه الاشياء بشيء فليستتر بستر الله. الاصل ان احنا نستر على انفسنا، والاصل ان احنا نستر على بعض، مش ان احنا نفضح بعض. يا جماعه المسلمين يا جماعه الخير، ماهر ارتكب المعصيه، ضمير الحي قاضوا ان يروح ويعترف للنبي. كان ممكن يكتب، وعلى فكره ويجوز ان يكتب، يجوز ان يتوب بينه وبين ربنا وما يعرفش النبي صراحه. لكن هو حب ان هو يعني انك تطبق على الحد بقى علشان احس ان انا رايح ما عليش حاجه خالص. الحمد لله راح للنبي قال له: زنيت يا رسول الله. خد بالك بقى، الناس اللي بتتهم الاسلام بانه دين يعني بيشتهي سفك الدماء. لو كان واحد مكان النبي كان قال له: تعال زنيت، يلا الحد ارجموه، لانه كان متجوز. لا، قال: لعلك قبلت. قال له: بل زنيت. قال له: لعلك فعلت كذا، لعلك لعلك، لحد ما قال له كل لعلك، وخد بالك. وفي الاخر خالص قال للقوم: هذا رجل. قال: أبيه جنون؟ هو مجنون ولا عاقل؟ قال له: بل بالعقل يا رسول الله، ليس به جنون. قال: أشرب الخمر؟ طب حد يشم بقه كده يمكن يكون شارب خمر، فشموا ريحة بقه، قالوا: مفيش خمر يا رسول الله. فلما عرف انه لا فيه جنون ولا شارب خمر، يبقى فعلا الراجل ده اقر 4 مرات على نفسه بان هو زنى، خلاص يستحق ايه الرجم، وهو اللي جايب نفسه. فالنبي امر به في حفره، طلع حفره فرجم. اختلف الناس الاثنين صنفين او نوعين، ناس قالوا: ما شاء الله تاب توبه ما تابها احد، وناس قالوا: لقد هلك وضيع نفسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقطع كل هذا بقوله: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لو سعتهم. الله أكبر، بيقول لك لقد تاب توبة لو اتوزعت على الأمة كلها تكفيهم. إيه رأيك؟ يقولوا بعدها كم يوم واحدة تانية زنت. والحديث أيضا رواه مسلم، الغامدية، المرأة الغامدية، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله زنيت. فأعرض عنها النبي، النبي هنا ما كلمهاش بأخلاق، أعرض عنها هكذا بص ده حتى. فقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل، فوالله إني لحبلى من الزنا. يعني ما فيش بينة أكتر من كده. لو كان برضه دين بيسفك دماء أو بيسعل سفك دماء كان النبي خلاص رجمها، لكن لا، قال لها إيه؟ قال: فاذهبي حتى تلدي. هو أنت دلوقتي حامل من الزنا، إذا كان أنت هتطبق عليك الحد اللي ببطن ده ذنبه إيه؟ يتقفل ليه؟ هو ذنبه إيه؟ الدليل ده. اذهبي حتى تلدي. 9 شهور يا جماعة الخير لم تنسى هذا الذنب أبدا قدام عينها ليل ونهار. بعد 9 شهور جاية للنبي تاني تقول له: أنا قد وضعت يا رسول الله. ما رجمهاش النبي في اللحظة دي أبدا، قال لها: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. شفت الرحمة، نصنع على حبيبك بقى صلى الله عليه وسلم. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما رضعته سنتين يا الله، ده الواحد بيبقى لسه مرتكب جريمتين عزله، وتاني يوم بيكون نسي يقول لك الحمد لله زي الفل ولسه مدينه حقه. مرتكب شوف كام جريمه، وممكن يكون عازم بالله بيمارس الفاحشه دي كل يوم، واخد بالك، ومش فارقه معاه. يعني نسال الله عز وجل ان يهدي الشباب المسلمين. شاف في الموضوع سنتين يا جماعه الخير، ما نسيتش الذنب بتاعها ابدا، وجات للنبي وجابت له الطفل معاها وفي ايده كسره خبز. قالت: ها انا قد ارضعت وحتى فطمت، وها هو الان ياكل الخبز يا رسول الله. راح سيدك النبي عليه الصلاه والسلام واخد الطفل واداه لواحد من الصحابه، وقال: احفروا لها حفره الى صدرها وارجموها. فذهبوا حتى وحفروا لها حفره، وضعوها في الحفره حتى صدرها ورجموها. وهم بيرجموها جاء خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه فضربها بحجر فنضح الدم على وجنتي فشبها خالد ابن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مهلا يا خالد ابن الوليد فوالله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي رواية أخرى والله لقد تابت توبة لو تابها لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم أما وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا. يا الله تخيل حضرتك بقى لما النبي يقول عنك كده لما النبي بعد موتي أو موتك يقول استغفروا لفلان الفلاني لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. ده المعنى. ويقول عن الغامدية لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لأمة الصحابة لو سعتهم أما وجدت هل وجدت توبة الأفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا. تعال نشوف مثال ثاني جميل جدا بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. طب ليه ذكرت مثال بتاع ناعج الغامدية؟ عشان لو وقعت بجنب كبير أخوي وحبيبي عشان لو وقعت في يوم من الأيام في الفاحشة توب إلى الله ولا تيأس من رحمة الله توب إلى الله ولعل وعسى ربنا يكرمك إن شاء الله ويجمعك في يوم من الأيام إن شاء الله مع ناعج بن مالك في جنة الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف واحد صحابي جليل اسمه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم سرية مؤتة سرية مؤتة دي انت عارف ان انا عشان ما كان يطلع سرية كان يأمر عليها واحد بس هو ده الأمير. في سرية مؤتة لان سريتك مهمة جدا جدا فأمر النبي عليهم ثلاثة قال على القوم زيد بن حارثة حديث رواه البخاري فإن أصيب يعني إن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فاختاروا ما شئتم. جعفر بن أبي طالب دخل فمين اللي كان ماسك رأس الأول زيد بن حارثة زيد بن حارثة الرأي في إيده فدخل مع القوم كان عدد المسلمين قد إيه وعدد الكفار قد إيه عدد المسلمين واسمع كده وهو هتحسن يقول كلام مثال عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200000 يا الله طبعا نحن لا نقاتل القوم لا عدد ولا عتاد ولا قوة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به وإنها لإحدى الحسنيين إما النصر إما الشهادة. ده كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فشاف موضوع إن جعفر بن أبي طالب لما لقى زيد بن حارثة داخل ومع الراية دخل فشاط في رماح القوم اتقطع حدث زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه حب رسول الله فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب كان يركب فرس فنزل من على الفرش وعقرها. عقرها ليه؟ على شد يفكرش من يهرب ابدا من ساحه الجهاد. عقرها يعني ما فيش دابه يهرب عليها خالص بس عقر الدابه وكان اول من عقرها في الاسلام. عقر الدابه الفرش اللي كان راكب عليه ودخل يجاهد في سبيل الله. خد بالك بقى اتقطعت ايده اليمين اتقطعت ايده اليمين فاخذ الرايه بيده الشمال اتقطع ايده الشمال فاخذها بين عضديه فقسموه نصفين. قبل ما يخش بقى ويضرب بالمنظر ده كان بيقول كلمات جميلة قوي. كان بيقول ايه؟ يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها. ودخل وقاتل فقتل. يقول ابن عمر كما عند البخاري فمررنا عليه وبه 90 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. الله أكبر أكثر من 90 ضربة بجسمه يا جماعة الخير. شوف قد إيه أكثر من 90 ضربة بجسمه. طب فين حسن الخاتمة هنا؟ مات شهيد. إيه الدليل على كده؟ قول حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في كتابه بسند صحيح قال دخلت الجنة الليلة دخلت الجنة البارحة صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة في المنام فرأيت خد بالك بقى حمزة متكئا على سريري ورأيت جعفر يطير بجناحيه في الجنة. الله أكبر. كما قال الحافظ ابن كثير إن ربنا أدله بإيديه بدلا من إيديه اللي اتقطعت في سبيل الله أدله بدلها جناحين يطير بهما في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لقد رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبرائيل وميكائيل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك لما ينادوا على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كانوا ينادون عليه يقولون أهلا أو مرحبا يا ابن ذي الجناحين رضي الله عن الصحابة أجمعين. تعال نشوف مثل تاني برضو جميل لحسن الخاتمة. عروة بن الزبير. انا عمال بنوع لك معيش في الامثلة عشان كل واحد اكيد بيمثل المثل ده. واحد يقول لك الله ده وقع في الفحشة زي ما انا وقعت في الفحشة ورغم ذلك كنت بتاع حفر الخاتمة الى انا مشائف من رحمة ربنا. واحد تاني يقول يا ده اخر ما عنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة يبقى انا ان شاء الله مش هيقف ان شاء الله في خلال 10 سنين احمل خير كبير قوي ربنا يعني يكرمني في هذا الخير يا ده حصل له كذا وهكذا يا جماعة عشان ما حدش يقف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. شايف الموضوع عروة بن الزبير طبعا كلنا عارفين قصته رضي الله عنه وارضاه. عروة بن الزبير اللي في يوم من الايام جاله مرض الاكله في رجله سالوه يا نقطع رجليك بيقولوا له نصيحة كأسا من المرقط حاجة كده تخلى عقلك يذهب عشان ما تحسش بالقطع. فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن انتظروا حتى إذا ما بدأت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي. دخل في الصلاة الله أكبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أرحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم فكأن صلى وهو ساجد. عروة بن الزبير بدأوا في قطع رجله بالمناشير فأغشي عليه يوما كاملا أغمى عليه من شدة الألم. فلما أفاق قال له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك. الله هو ابنه مات كمان في أثناء قطع رجله. أي نعم ابنه محمد ابن البكر الكبير. فقال وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. عمل إيه عروة بن الزبير يا جماعة الخير؟ ما قالش ليه يا رب ليه؟ ليه الظلم ليه؟ بقى ابني يموت وانا ابني قطع في نفس اليوم ده حاجه طبعا مأساة بالنسبه له. واذا به يقول وهو يبتسم اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت وان كنت قد ابتليت فكم عافيت. وقدم النعمه قبل النقمه وده من باب الادب يا جماعه الخير مع ربنا. ادينا بنتعلم ازاي نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى مهما اصابك من مصيبه فلن يكون ذلك الا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هكذا فقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى. مش كفاية والله. والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية. والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. عروة بن الزبير ابنه بيحكي عنه يا جماعة الخير أنه كان كل يوم يقرأ ربع القرآن قراءة في المصحف ويقوم بنفس الربع في قيام الليل. يعني يقرأ 7.5 أجزاء بالنهار ويصلي بهم بالليل. ده عروة بن الزبير كان بيصوم طول السنة خرج الصوم طول العام ما عدا فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط وطول السنة صيام وختم له وهو صائم حتى قال له أفطر قال لا أفطر أبدا. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الله أكبر يا جماعة الخير لسه بقول لكم عايزين نصوم يوم الخميس والجمعة والسبت 13 و14 و15 إن شاء الله لعل وعسى من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يمكن يختم لنا بصيام اليوم دوت ربنا يجمع له مع الخير دائما. تعالوا نشوف مثال ثاني جميل قوي. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بعض الناس وشوا به إلى السلطان قالوا له ده ابن تيمية بيسمع على الكرسي بتاعه فرح بعيد. قال سمعت يا ابن تيمية إنك تريد ملكي. فتبسم الإمام وقال ملكك؟ لا والله والله لا ملكك ولا ملك ولا ملك العرب ولا العجم ولا ملك ابائك واجدادك يساوي عندي جناح بعوضة. اني منذ عقلت رشدي اريد جنة عرضها السماوات والارض. الملك ما عجبوش كلام راح اشار به اليه الى السجن. فلما دخلوا السجن تبسم الامام وقال ماذا يصنع بي اعدائي؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري انا رحت فهي معي. هتعملوا معي ايه؟ قال انا قتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من اسره هوى والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. ظل الامام رحمه الله رحمة واسعة يقرأ القرآن 80 مرة الى ان وصل الى قول الله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. الله شفت لما تمشي على صحة هتبقى حياتك جميلة ازاي واخرتك تبقى جميلة. ده ربنا اللي قال كده. قال من عمل صالحا، مش رجل بس، رجل وانثى، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله اكبر. يبقى انت طول ما انت على طاعة ابشر بحسن الخاتمة ان شاء الله. اوعى لو عملت معصية اوعى تنام من غير توبة، اوعى تنام من غير ما تجدد نيتك للطاعة مرة تانية، اوعى تنام من غير ما يكون جواك احساس جميل بان ان شاء الله ان شاء الله لما هتوب ان شاء الله ربنا هيقبل توبتي، ان شاء الله ربنا هيعيننا على الطاعة، ان شاء الله ربنا هيرزقني حسن الخاتمة، لا يموتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كان في واحد برضه اسمه علي بن صالح، الخاتمة بتاعته كانت جميلة قوي وعجيبة قوي. كان هو علي بن صالح وليه أخ اسمه الحسن بن صالح، كان الاثنين عايشين مع أمهم، والثلاثة جماعة الخير كانوا بيقسموا قيام الليل ثلاث فكات. أمهم كانت تقوم تصلي الثلث الأولاني وتروح مصحية عليه، فعلي يصلي الثلث الثاني ويصحي الحسن، فالحسن يصلي الثلث الثالث وبعدين يصحي الاثنين ويقوموا هما الثلاثة عشان يصلوا صلاة الفجر. جميل قوي. في يوم من الأيام ماتت أمه، فقسموا الليل كله ما بين علي بن صالح ما بين الحسن بن صالح. فلما مات علي قام الحسن الليلة كلها. طب علي مات ازاي؟ يحكي الحسن بقى، بيقول لك في يوم من الأيام دخلت على أخويا علي فبطمئن عليه وشويتين، قلت أقوم أصلي ركعتين، فأنا بصلي فسمعت أخويا علي بيقول يا حسن ائتني بالماء، عطشان ائتني بالماء. قال فتعجلت في صلاتي ثم ذهبت لآتيه بالماء، فلما ذهب ليأتي إليه بالماء قال الحمد لله شربت. قال مين شربك؟ ده ما فيش حد في البيت غير أنا وأنت بس. قال أتاني جبريل فسقاني الآن وقال لي أنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا بالحسن يقول فرأيت أخي وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. يعني الحقيقة عايزين نكمل أمثلة هنقولها في عجلة سريعة عشان نشوف الطريق بقى لحسن الخاتمة، ولكن مش في الختام، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعال نحكي بقى بقية القصص اللي فضل في عجلة سريعة كده عشان نخش نختم الحلقة بالطريق إلى حسن الخاتمة. الحقيقة من ضمن المشاهد اللي أثرت فيها جدا في حياتي الحقيقة مشهد موت الشيخ كشك الله يرحمه. هذا الرجل اللي هز منابر الدنيا كلها بخطب الرنانة المؤثرة الجميلة، وكان ينطق دائما على المنبر وكان يتمنى أن يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام وهو رايح عشان يصلي الجمعة هو وابنه، وإذا به يعني قام يصلي ركعتين رحمة ورحمة واسعة، وفي الركعة الثانية يعني سجد سجدة وأطال فيها، فابنه بينادينه عشان يلحقوا صلاة الجمعة، وإذا به يجده ميتا وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى. من ضمن النماذج الجميلة اللي أثرت فيها جدا جدا برضو موت الشيخ الحبيب الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة. هذا الرجل اللي فعلا أبكى الآلاف بل الملايين بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام سنة 83 تحديدا عزم الشيخ في آخر رمضان على أنه يذهب إلى العمرة والاعتكاف 10 أيام في الحرم في مكة المباركة، وذهب إلى هناك وهو في الباخرة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ومعه رخصة أنه هو يفطر، ورغم ذلك أصر أنه يصوم. وفي يوم من ليلة من ليالي الوتر كان صايم بالنهار، وبعدين لما أفطر على صلاة المغرب وبعد ذلك صلى معه المغرب، وبعدين استأذن إخوانه وحبايبه أنه هو ينام ما بين المغرب والعشاء ويصحاه عشان يصلي العشاء ويستقبل بعد ذلك يوم آخر. وإذا بهم يوقفون الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عند صلاة العشاء فيجد الشيخ قد مات، وكان عمره 43 سنة، ودفن في مكة بعدما صلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. من ضمن برضو المشاهد الجميلة اللي أثرت فيها جدا فتاة في عصرنا الحديث، وأنا بحكي لك برضو أمثلة من عصرنا الحديث. فتاة في يوم من الأيام ربنا أكرمها وجالها زوج صالح، وكان يعني إن شاء الله خلاص يوم زفافها، وإذا بها طبعا جالها زميلتها وجابوا لها أختك وفيرة عشان تزينها وتجهزها لهذا العرس الجميل. وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى جاء أذن عليها صلاة المغرب، فقالت لهم معلش أنا مش أقدر أن أنا يعني أدخل دلوقتي ولا أعمل أي حاجة إلا ما لازم أتوضى وصلي. قالوا لها ازاي هتهد المكياج؟ ومنهم بقى من بدا يالف لها ويقول لها ده يجوز ليك ان انت تتاخري صلاه المغرب والعشاء ما دام المكياج وما دام وما دام. قالت ابدا والله لا اعصي الله عز وجل ولا اؤخر صلاه ابدا. طب هتهد المكياج؟ اهد المكياج وهد الفستان وكل حاجه، المهم ان انا اسجد بين يدي ربي سبحانه وتعالى. بقى في اليوم اللي ربنا يكرمني فيه ويكرمني بزوج صالح انا اسيب الصلاه؟ فقامت وتوضت ولبست لبسها وبدات تصلي، وفي اخر ركعه من صلاه المغرب سجدت هذه الفتاه، حب يصحوها عشان تكمل ليلتها الجميله وتسعد بهذا العرس الجميل، واذا بها قد فاضت روحها الى باريها جل جلاله، وبدلا من ان تلبس فستان زفافها لبست اكفانها، وبدلا من ان تبيت في حضن زوجها باتت في قبرها رحمه الله رحمه الله رحمه واسعه. وعايز احكي قصه ما هياش من العصر الحديث ولا من زمن النبي عليه السلام، لكنها من فترات قريبه، وهي قصه ابو قدامه الشامي مع الغلام الذي مات ميته عجيبه. في يوم من الايام لما دخل الروم، وهختم بالقصه دي قصه مهمه جدا جدا، لما دخل الروم بلاد الشام قام هذا العالم الجليل ابو قدامه الشامي علشان يعني يوقظ الناس او يوقظ الناس همه الجهاد في سبيل الله والانفاق على المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. واذا بهذا الرجل بدا على المنبر ويتكلم كلمات من القلب كلها حراره وكلها شوق، والى ان بدا الناس فعلا يتبرعوا، بداوا ينفقوا، بداوا وبدا منهم اللي هيذهب يجاهد في سبيل الله. وهو خارج من المسجد فجاه نادت عليه امراه، فنادت عليه قالت السلام عليك يا ابا قدامه. فقال وعليك السلام. فقالت والله لقد سمعتك وانت تنادي في الناس للإنفاق في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله، فما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله جل وعلا. فتعجب الرجل فقال امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرسي في سبيل الله؟ والله إنها لبداية النصر. طبعا لم يقبل البصيرتين لانها فيها معصيه لله سبحانه وتعالى، ولكن هو حس قد ايه الامه متحمسه، قد ايه الامه حاسه بان فعلا لابد ان احنا نشاهد ان احنا نطرد العدو وان احنا نتمنى الشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقدر الله عز وجل. ابو قدامه بيقول فلما اردنا ان ننصرف للجهاد في اليوم التالي اعترض طريقي صبي صغير. قال يا ابا قدامه سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فقال أبو قدامة أنت صغير يطاق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا. قال سألتك بالله فلقد احتسبتني أمي في سبيل الله وقدمتني هدية لله جل وعلا فلا ترد الهدية. فقال أجيزك في الجهاد ولكن بشرط واحد. قال ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. فقال الغلام لك ذلك يا أبو قدامة، سأشفع لك إن قدر الله لي الشهادة، سأشفع لك عند الله عز وجل. يقول أبو قدامة وانصرفنا ومعنا هذا الغلام، فكان يجهز لنا الطعام ويفرش لنا في كل مكان ويجهز لنا كل أدوات الجهاد، وكان يخدمنا طوال الطريق. وفي ليلة من الليالي ذهب هذا الغلام ليعد لنا طعاما. قال فتأخر الغلام فذهبت لأطمئن عليه فوجدته قد أوقد النار ووضع القدر على النار فنام بجوار النار. فنظرت إليه فإذا بالغلام يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ. فسألته قلت له ما شأنك أيها الغلام؟ نمت بجوار النار وكدت أن تحترق ثم رأيتك وأنت تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك ثم تستيقظ. قال هذا أمر بيني وبين ربي أبا قدامة. قال سألتك بالله جل وعلا أن تخبرني. قال إنها لله وإنا إليه راجعون يا أبا قدامة والله لقد احتسبتني أمي عند الله عز وجل، فلقد استشهد أبي في العام الماضي واستشهد عمي وأخي في العام الذي قبله، وقد احتسبتني في هذا العام هدية لله جل وعلا، وقالت اذهب يا بني فإني أحتسبك عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال فلما نمت يا أبا قدامة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد أمر الله عز وجل بي أن أدخل الجنة. قال فلما دخلت الجنة رأيت باقة عطرة من الحور العين، والله لا أستطيع أن أصف جمال واحدة منهن أبدا يا أبا قدامة. فرأيت واحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية

هذه الأم العظيمة اللي مهما عملت مهما قدمت ومهما عملت في حياتي والله ما أقدر أوفي يوم من أيامها. الله يرحمك يا أمي، يا ما علمتني، يا ما تربيت على أبيها، ويا ما تعلمت منها حاجات جميلة أوي. لما سألوني في أحد القنوات مين شيوخك، قلت لهم أكبر شيخ اتعلمت عليه في حياتي هي أمي، أمي اللي علمتني الرحمة، أمي اللي علمتني الصدق، أمي اللي علمتني الوفاء، أمي اللي علمتني الإخلاص، أمي اللي علمتني كل حاجة حلوة. أمي الست الأمية البسيطة دي هي اللي علمتني كل حاجة. أما العلوم الشرعية فكان أمرها بسيط، لكن الأخلاقيات دي كان صعب إن الواحد يتعلمها في الزمن بتاعنا ده، كان لازم حد يكون قدوة عشان يتعلم منه. أمي دي كنت أنظر إليها الله يرحمها رحمة الله، وسامحوني دي مسألة شخصية بس أحب أذكرها عشان أقول لكل شاب أمك كنز اوعى تضيعيه، أمك كنز اوعى تضيعيه. بص إيد أمك وبص إيد أبوك واحرص على برهم عشان ربنا يكرمك دنيا وآخرة. وأنا بقول كل خير حصل لي في حياتي وهيحصل لي في آخرتي إن شاء الله بفضل ربي أولا ثم بدعوة أمي وأبويا. أمي الله يرحمها رحمة الله كانت ست، أنا كنت في نظري بقول الست دي ما تصلحش إنها تعيش غير في زمن الصحابة، دي ما تنفعش تعيش في زماننا. بكائي عليها يوم ما ماتت كان في مقابله فرحة، إنها ما كانش ينفع تعيش في الزمن ده، كانش ينفع تعيش بينا، سامحوني، كانش ينفع تعيش بينا في الزمن ده، في الزمن اللي احنا عايشين فيه الصعب ده، كانش ينفع الست دي تعيش، كان لازم تلحق بالصالحين اللي زيها. يكفي إن أقول لكم إن كانت تعلمني كل حاجة، حتى الرحمة بالحيوان اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت دايما تدعي لي تقول لي أو تطلب مني تقول لي ادعي لي يا ابني إن ما يطولش بيها المرض، ادعي لي إن ما حدش يناولني كوباية مية، ادعي لي إن أنا اللي أخدم نفسي لحد آخر لحظة. تخيلوا ده اللي حصل، إن فعلا ما حدش ناولها كوباية مية لحد ما ماتت. كتير بتعمل كل حاجة بنفسها، رحمه الله رحمة واسعة. في يوم موتها كنا في الدور الخامس وليا أختي في الدور الأولاني ومصطفى ربنا يحفظها، وأمي في اليوم ده ودي أول مرة في حياتها تطلب من أختي إنها تبات عندها في اليوم ده، وباتت عندها. وعند صلاة العصر قامت عايزة تصلي ومش قادرة تتحرك، فقالت لي بنت أختي قالت لها حبيبتي تسنديني عشان أتوضى، فراحت عشان تسندها عشان تتوضى، فيدوب غسلت كفها ووشها وخلاص على كده. فبنت أختي بتقول لها يا ستي لسه ما توضيتيش، قالت لها الحمد لله حبيبتي هم وضوني والله. وأمي ما تعرفش تقول الكلام ده أصلا، يعني طالع كلام من غير إرادتها أصلا، هم وضوني الحمد لله. ودخلت صلاة العصر وقاعدة، وبعد صلاة العصر كبرت تاني هتصلي تاني، فبنت أختي بتقول لها ستي ما فيش صلاة بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريتني الحق. وكبرت وقرأت الفاتحة وقفت السما كده والسقف يعني في اتجاه السما، وابتسمت وبدأت في سكرات الموت وهي بتصلي. اتصلوا بيا ولحقتها وبدأت أقول لها قولي لا إله إلا الله أمي، وأنا بوضح حبيبتي وروح قلبي لأن روح الطفل بتنخلع من جوايا وهي عمالة بتقول الله الله، بتشاور إصبعها الله الله الله لحد آخر لحظة راحت متولقت الله وبس فاضت روحها إلى بارئها جل وعلا. سبحان الله، أصعب لحظة في حياة أي إنسان في الدنيا يوم يفقد أحد الناس إلى قلبه، يوم تحس إن أعز الناس لقلبك مش هتشوفه بعد النهاردة، بتبقى أصعب لحظة في حياة الإنسان. عارف اللحظة دي يعني سبحان الله ربنا بقى بيثبت الإنسان بإيمانه، الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حسيت إن المصيبة كبيرة أوي أوي، حسيت ان الدنيا ظلمت في عينيا، حسيت ان كل الحب اللي كان بيحتويني خلاص، حسيت ان الدفى اللي كنت عايشه، حسيت اني انا ما بقتش عايش في الدنيا دي خالص، حسيت كاني انا اللي مت. صدق صدق شباب، حافظوا على امهاتكم يا شباب، تعرفوش قدر الام والاب قد ايه، تعرفش قدر النعم الا لما تفقدها. روحت بنفسي، امي ماتت وكان فيه سبحان الله كان حبها للنبي غير عادي، شيء عجيب جدا. عمرها ما سمعت كلمة قال صلى الله عليه وسلم إلا طول صلى الله عليه وسلم من قلبها كده، وتحس إن دموعها جاي على خدها على طول أول ما تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومناتك عندها 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش بشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول شوف التوافق في الحب. ناتك يوم الاثنين واتدفنت يوم الثلاث جاي، كانت يتيمة أم وأب. النبي عشان أبوه مات وهو في وقت أمه، وهي أبوها مات وهي في بطن أمها. النبي أمه ماتت بعد ما كان عنده 6 سنين، أمها ماتت وعندها شهر. كانت يتيمة أب وأم وعندها شهر. كانت تقول لي يا محمود يا ابني أنت أمي وأبويا وأخويا وابني وكل حاجة ليا. تقول لي حتى لو كنت اتحرمت من أم وأبويا أنت عوضتني عن كل حاجة. كانت دايما طول الناس جميلة. وربنا وفقني في حياتي كلها بدعوتها. وما زلت لحد الآن ماشي بدعائها، الله يرحمها رحمة واسعة. ورحت دفنتها كأن القبر كان مجهز ليها. جيت دفنتها في 3 دقائق وطلعت لمدة 1.25 ساعة أخطب خطبة عن الموت على قبر أمي الله يرحمها رحمة واسعة. حسيت بأحاسيس ما أقدرش أوصفها لحد وما أقدرش أحكيها لحد. كل ما أسافر أو أروح أي مكان أعد على قبرها وكأني بطلب منها، يعني كأني حاسس إن روحها معايا أسلم عليها. ولما أرجع أعدي أقول لها أنا جيت يا حبيبتي. لا تتخيلوا مدى الحزن والأسى يبقى في قلب الإنسان لما يفقد حبيبه. يا شباب حافظوا على أمهاتكم. دفنتها ووصيت كل مشايخ مصر يدعوها في خطبة الجمعة. الكل دعا لها وملايين أمنت على الدعاء. جت لي يوم الجمعة ليلة السبت. الشام نور. قلت لي جزاك الله خير على الخير اللي وصلني يا حبيبي. في يوم من الأيام كنت متفق مع إخواتي إن نروح نزور قبرها، وكنت راجع من خطبة الجمعة وتعبان جدا. سلمت قلت لهم مش قادر اروح المره دي تعبان. ونمت اسرح 10 دقائق، والله ما انسى هذا اليوم. نمت اسرح 10 دقائق فلقيتها جت لي في المنام وكانها طالعه من القبر فبتسلم على اختي هدى واختي شوير واختي نعيمه وسلم عليهم. قلت لهم محمود فين؟ قالوا لها تعبان معلش. قالت مش ممكن حبيبي مش ممكن ما يجيليش. قمت مفزوع قلت لهم انتوا كانوا على الباب. قلت لهم انا جاي معاكم. ورحت هناك حسيت بفرحه جديده قوي وراح ازور قبر امي. حقيقة مش عارف اقول لكم ايه، لكن فعلا الانسان بيتمنى ان احنا ربنا يرزقنا جميعا شخص الختام. ختام اللحظة اللي اتقابل فيها مع حبايبي. انا في يوم من الايام ما انساش الموقف ده، كان موقف عجيب قوي. في يوم من الايام قعدت مع امي الله يرحمها رحمة واسعة، فقلت لها حبيبتي انا يعني عايزين نتقابل في الاخرة. قالت لي يا ريت يا حبيبي، قلت لها ما تيجي نتفق على مكان نتقابل فيه. قلت لي فين؟ قلت لها أميز مكان في أرض المحشر هو حوض النبي، وده حبيبي وحبيبك، فهنتقابل عند حبيبك، سلم عليه وندوس إيديه وأشوفك هناك، نخش الجنة مع بعض. قلت لها حاضر. فكان معادنا على الحوض، وشفت لها رؤية إنها على الحوض، وأختي من فيوم، ربنا يحفظها، أختي اسمها هدى، اتصلت بيا من كام سنة. ما انساش اليوم ده والله الذي لا اله غيره، وربما تكون اختي قاعده قدامي دلوقتي. شفت في رؤيا ان انا جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويومها ما كنتش بطلع على فضائيات لسه هي ما تعرفش شكلي. تقول لي والله الذي لا اله غيره اللي شفتك وانت جاي من بعيد، انا ما اعرفش انت مين. وكان النبي واقف جنبه ابو بكر وعمر. تقول لي وراح النبي عشان جالك وخدك بالحضن وباسك وقفت جنب عمر. فبتقول لي فانا بسال الناس مين ده؟ قالوا لها ده الشيخ محمود المصري. فقالت لي كنت مصره ان انا ابلغك الرؤيه ديت. قلت لها ربنا يبشرك بالخير ان انا شفت الرؤيه الام ان هي هتوصل لحوض النبي، وكان فاضل لي انا الرؤيه دي اللي انا اشوفها لحد يشوفها لي. وكنت ما استحقش ان انا اقول لكم الرؤيه ديت، ما بذكرهاش من باب تزكيه النفس، لكن بذكرها من باب الانسان فعلا بيتمنى انه يتقابل مع حبايبه. ربنا يجمعنا واياكم مع حبايبنا. الحقيقه ازاي يكون الطريق لحسن الخاتمه؟ الوقت جري بينا، لكن سامحونا عايز ابدا دقيقتين كده قبل ما الوقت يجري بينا. اني داعي سامر من القصد. اللهم يا رحمن، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام،